أم للإنسان ما تمنى؟ لماذا سابوا هذه المسألة؟ أيعتقدون أن أمان الإنسان هي لتحقق له مراده؟ أم للإنسان ما تمنى؟ اللي بتتمناه أنت يعني ربنا على كيفك تجيبه لك؟ ما هو التمني؟ التمني نوع من أنواع الطلب، لأن كلام العربي له إما خبر وإما إنشاء. خبر بيتكلم على نسبة واقعة، إنشاء تريد إنشاء نسبة لم تكن واقعة. اكتب يا محمد، ما كانتش الكتابة موجودة، إنما كتب محمد درسه، دي حاجة واقعة بقى خبر يخبرك أن محمدا كتب إيه، لكن اكتب يا محمد درسك، ما كتبش لسه، بتكتب إنه يكتب. إذن ديك مش مطلوب، ده واقع. فالخبر واقع عبرت عنه نسبة كلامية. يقال لقائله دائما صدقت أو كذبت، يقول له قابلت زيدا أمس، تقول له كذاب، ده زيد مسافر بره بقى له أسبوع، تقول له لا يا أخوان الطيارة فاتته ورجع، يبقى ده اسمه إيه؟ خبر. لكن سافر أو اكتب يبقى عايز حاجة تحصل بعد النسبة الكلامية. يبقى إذن الخبر نسبته الواقعية سبقت النسبة الكلامية، لأن ما أقول زيد في البيت قبل ما أقول دي هو كان في البيت، يبقى النسبة الكلامية تأخرت عن النسبة الإيه؟ الواقعية. لكن الإنشاء النسبة الواقعية تأخرت عن النسبة الكلامية. اكتب اذهب إلى زيد في البيت، يبقى ده اسمه إيه؟ إنشاء طلبي، بتطلب حاجة مش موجودة. بس اللي بتطلبه ده أنواع، تطلبه ولا يمكنش توصل له، مش حقيقة، ما يمكنش. يبقى لك ده تمني بقى، لأنك بس بتعلن أنك بتحب الشيء ده وإن كنت عارف أنه ما يجيش. زي الرجل الشاعر قال بقول إيه، ليت الشباب يعود يوم، هذا تمني، تمنى شيء يحبه، إنما هل يحصل؟ يبقى التمني دائما إعلان لحب شيء إنما ما يجيش. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح، برضو ما تجيش، إنما يكفي أنها بتشعر إن دي أمر محبوب إيه؟ محبوب لك. طب فإن كان أمر يمكن أن يقع، طيب أنت طالب حقيقته ولا طالب شرطه؟ أزيد عندك؟ أنت مش عايز زيد يبقى عندك قدامنا، أنت عايز تشوف الصورة دي زي ما بقول صحيح، يبقى ده استفهام، اسمه إيش إيه؟ بتعيد الصورة. طب أنا مش عايز الصورة، أنا عايز الحقيقة. الحقيقة على أن تفعل زي يكتب، الحقيقة على أن لا تفعل لا تكتب. يبقى ده اسمه إيه؟ أمر، وده اسمه إيه؟ وده اسمه نهي. يبقى أنواع الطلب: تمني، استفهام يراد به الصورة، استفهام يراد به الحقيقة، والحقيقة على أن تفعل أدي مرة، والحقيقة على أن لا تفعل أدي إيه؟ مرة تانية. أدي يبقى التمني اللي بيتمنوه ده أمر له وقوع، لا هم بيحبوه بس إنه مش واقع. ليه؟ لأن الإنسان ملوش تمني، لأن الإنسان لا يتحكم في الظروف المتعلقة به، لأن له رب يدي الأفعال المناسبة له ولا حدش يعرف له. طيب، أم للإنسان ما تمنى؟ وقال تمنوا شيء، قال لك آه، وهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، مش ممكن، هؤلاء شفعاؤنا إيه؟ عند الله. وبعد ذلك يجي التمني بصور، صور متعددة. مثلا صاحب الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، شو الثقة بقى في الله، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أنها حتيجي هيبقى لي عند ربنا زيد تمام محسن منه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. أو ده تبني بقى، أنت مالكش يا أخوات، ده أنت مش قادر تصنع الحاضر، هتصنع المستقبل، ده الحاضر بندرماك فيه ونغير لك فيه، تيجي للمستقبل عشان ادي نوع من التمني. هنا ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. في صوره ثانيه هيجيب صوره ثانيه لهذه، بس يقول فيها ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. هناك ايه؟ لا يسأم الانسان من دعاء الخير، الإنسان ما يسأمش من إنه يدعي الخير. يبقى قاعد تحت السلم ويدوب كده ومبسوط، بدل ما كان قاعد في الشارع يقول بس ولا أوضة في السطوح، خد أوضة في السطوح بس الشقة اللي فينا دي، وبعدين الرمان في الشارع، كل ما يديله حاجة برضو ايه؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست يمكن دي من الله لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أو كلام من آن. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، الأحسن من كده، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. أم للإنسان ما تمنى، والتمني قلنا طلب شيء محبوب لا يوجد، وهم بيتمنوا أشياء زي ما قالوا شفعاؤنا عند الله. وبعد ذلك ذكرنا من المتمنيات صاحب الكهف، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يتحكم في المستقبل. والثاني قال الله فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذخناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، لأن اللي عامل أي ومن اللي عطبت ومن اللي أنزحت ومن اللي عملت ومن أصل كنت واخد مش عارف إيه هذا لي، وما أظن الساعة قائمة. أدي ودي كرددت ودي إيه، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ده من نوع من الإيه، من نوع من الثمن. برضو الراجل الوليد بن المغيرة الآية اللي قال فيها ربنا إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب شاف الغيب هو، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا يعني لا ده حصله ولا ده حصل، التمني بتاعه ده باطل، كلا اللي قاله ده حاصل مش كده بس وحنبهدله الدنيا، كلا سنكتب ما يقول، ادي واحده، ونمد له من العذاب ايه مدا، ونرثه ما يقول، المال الولد اللي عنده مش بقول هيجيني ثاني، لا هناخد اللي عنده، ونرثه ما يقول وياتينا فردا. نعم اهدي امل الانسان ايه، امل الانسان ما تمنى ما شاء الله.